سؤال السائل أحسن الله إليك في من يؤذن الأذان الثاني قبل وقته. نعم. سؤال السائل في لا، من يؤذن الأذان الثاني ما يجوز قبل الوقت، ما يجوز الأذان الثاني قبل الوقت، إنما عند دخول الإمام، إذا دخل الإمام وجلس على المنبر يؤذن، هكذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام إنما يدخل على دخول الوقت، دخول وقت الظهر. نعم.